معشر الإخوة، إن فشو المنكرات يكون بالسكوت عن الكبائر والصغائر وبتأويل الصغائر، ويمر على السمع والبصر إعلان المنكر والمناداة به وهضم المعروف والصد عنه. وقد ذم الله جل وعلا أهل العلم والعارفين بحدوده مع رتبتهم حينما يسكتون ولم ينهوا عن ذلك. قال الله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أي هل لا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم ليزول ما عندهم من الجهل وتقوم حجة الله عليهم؟ فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي ويرغبوهم في الخير ويرهبوهم من الشر. قال القرطبي رحمه الله: دلت هذه الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر. فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. لقد طالعتنا منظمات مشبوهة تدعي مراعاة حقوق المرأة، وقد سبقها عدة حملات هي في الحقيقة على المرأة مؤامرات تدعو إلى تحرير المرأة والأسرة وانسلاخها من قيمها بل من فطرتها باسم الحرية، وتعميق ثقافة الشذوذ ونبذ القيم والاتجار العلني بأجساد النساء وغير ذلك من اللهف المحموم على الفساد العلني والمجاهرة بالفسق. أين مراعاة حقوق الإنسان المتمثل في المرأة التي يراد لها الاستغلال والابتذال في أسوأ صوره وأحط معانيه؟ والعجيب عباد الله، العجيب أن المرأة المرادة هي المرأة المسلمة فقط. نعم، المرأة المرادة هي المرأة المسلمة فقط، وبالأخص في هذه البلاد. والله لقد عظمت جراءتهم وتلون مكرهم بكلمات تخرج من أفواههم وتجري بها أقلامهم، إذ أخذوا يهدمون في الوسائل ويخترقون سد الذرائع إلى الرذائل ويتقحمون الفضائل ويهونون من شأنها ويسخرون منها ومن أهلها. نعم، قد كتب أولئك المستغربون في كل شؤون المرأة الحياتية وخاضوا في كل المجالات العلمية إلا في أمومتها وفطرتها والحفاظ على فضيلتها. والله جل وعلا يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال مجاهد رحمه الله: أي يريدون أن يزني أهل الإسلام كما يزنون. وقال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. معنى ذلك كما قال ابن جرير: يريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنا ونكاح الأخوات من الآباء وغير ذلك مما حرمه الله أن تميلوا عن الحق وعما أذن الله لكم فيه، فتجوروا عن طاعته إلى معصيته وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله وفي ترك طاعته. انتهى كلامه رحمه الله. إن مطالب أهل الفساد والرذيلة ليس لها حد ينتهي، وشاهد الواقع في الغرب وفي المجتمعات المنحلة خير شاهد، حتى إنها صدرت في إحدى الدول الإسلامية قبل فترة مجلة باسم

ألا نقف منها موقف المتفرج، فإن للباطل وهجا وبريقا، وواجبنا كل حسب موقعه. فواجب الأب هو في توجيه بناته وزوجه وتوعيتهم، وصاحب القلم ألا يزهد في قلمه، والمسؤول عليه أن يتقي الله فيما تحت يده وفي قراراته من الحفاظ على أعراض من تحت سلطته، فإنه والله مسؤول أمام الله عنهم، سواء في محل العمل أو في المهرجانات والاحتفالات ونحوها. لقد أدرك الأعداء أن ضياع هوية المجتمع المسلم تبدأ من المرأة، أدركوا هذا جيدا، وما فتئوا في التسويق للمجون وتخبيب المرأة على زوجها وكسر يد القوامة عليها وإظهار المرأة المتحللة من القيود بالمرأة المتحضرة، ونسوا بل تناسوا مآسي نسائهم والفواجع التي يئن منها المجتمع الغربي. لكنهم لا يخفاهم هذا كله، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاللهم احفظ علينا أخلاقنا وأعراضنا، اللهم من أراد ديننا وأخلاقنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.